الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف، يقول الركن الثاني الإيمان بالملائكة. يعني بعد أن تكلمنا في الدرس الماضي على الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. قال: وهو الإيمان بأنهم خلق لله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور وليسوا إناثا، ولهم خصائص عظيمة ولا يحصيهم إلا الله تعالى، ولهم وظائف موكلون بها، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالمطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك خازن النار، وهناك خازن الجنة، وملك الموت والمنكر والنكير للسؤال في القبر، والحفظة الكاتبون وحملة العرش والمتفرغون للعبادة منذ خلقهم الله تعالى، ومنهم من قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ومنهم من رآهم في الإسراء والمعراج. إذن ذكر هنا الركن الثاني من أركان الإيمان الستة وهو الإيمان بالملائكة، فبين أولا أن الملائكة خلق لله تعالى. وقبل ذلك، الملائكة من جهة اللغة جاية من كلمة ألك، يألك أي أرسل، يرسل رسالة خاصة. قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول، خير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. ألكني أي أرسلني برسالة خاصة. فالملائكة أصلها من الألوكة، وهي الرسالة الخاصة، أي أن الملائكة لهم مهمة خاصة، هم خلق لله تعالى. قوله خلق يعني ليسوا خارقين، وهم عبيد وليسوا معبودات، إذن هم خلق لله. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بنص الآية. فالملائكة لا يعصون الله، ولهذا لما أمرهم بالسجود لآدم سجدوا، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولهذا قال سبحانه: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الملائكة لا يعصون الله البتة، ينفذون الأوامر. قال: خلقوا من نور، بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، أي من الطين والماء والتراب. قال: وليسوا بإناثا، لأن هذا الذي كان يعتقده المشركون. أم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، شهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، إلى آخر الآيات. ولهذا الله تعالى قال: ألا أم له البنات ولكم البنون، والآيات في هذا كثيرة، لأن الله تعالى حاج المشركين بأنكم إذا قيل وبشر أحدكم بالأنثى، إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في الزخرف. وأما في النحل قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني الواحد منكم يحشم إذا قيل له عندك بنت، ويأتي إلى الله وينسب له الإناث والعياذ بالله. إذن هذا من اعتقاد المشركين، ولهذا دونه العلماء في كتب العقائد ردا على تلك العقيدة. والملائكة والمشركون كانوا يعبدون الجن ويظنون أنهم هم الملائكة، ولما سئلوا لماذا تعبدون الملائكة قالوا: هم بنات الرحمن. فتجد أن عقيدة المشركين عقيدة يعني خرافية بكل ما تحمل الكلمة من معان. وكثير من الناس الآن تلعب بهم الشياطين ويلعب بهم الجن، ويصرفون لهم كثيرا من العبادات، ويقول: هذا ملك أتاني. ولهذا لما تمثل الجن بصورة ابن تيمية وذهب وأغاث أصحابه، قالوا لابن تيمية: جاءنا ملك في صورتك وقال لنا. فقالوا له، قال لهم شيخ الإسلام: هذا جن. قالوا: كيف عرفت بأنه جن وليس ملك؟ قال: لأنه قال أنا ابن تيمية، والذي يقول ابن تيمية كاذب، والملائكة لا يكذبون. واضح. ولو كان ابن تيمية يريد أن يدعو الناس لنفسه كان يقول: هذا ملك تمثل به. ابن تيمية قال: كذاب. ليس ابن تيمية، إذن يكذب والملائكة لا يكذبون، إذن الجن يكذبون والملائكة لا يكذبون. قال ولهم خصائص عظيمة لا يحصيهم إلا الله تعالى، أي عددا. وأنتم حتى تتخيلوا عند البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم يدخله كم من ملك؟ 70,000 ملك يدخلون يصلون ولا يعودون إلى يوم الدين. أنت أضرب من منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة كم من يوم يدخلون ولا يعودون إليه، شيء عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع شبر أي في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ملك قائم أو ملك ساجد. أطت شو معناها أطت؟ شفتوا كي تمشي على الباركيه اللوح هذا، لا الحس بلغتنا يزريط، هذا الحس وقت حاجة ثقيلة. إذن السماء محبية بالملائكة، ما موضع شبر، فهمتم؟ ولهذا الله تعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، شيء عظيم. يعني هذا رأوا سماء واحدة، شوف أنت سبع سماوات كم فيها، فهمت؟ قال لا يحصيهم إلا الله ولهم خصائص عظيمة. جبريل عليه السلام 600 جناح، سد الأفق. شو معناه سد الأفق؟ لما النبي صام رآه وارتعد منه، رأى المشرق فرآه ورأى المغرب فرآه، يعني مدرك أنت شيء سد الأفق يمينا وشمالا، غطى السماء غطاها ملك واحد، فهمتم؟ هذا جبريل قلب قرية بطرف جناح. والله تعالى يقول فاطر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهم يتفاضلون. قال ولهم وظائف، فيهم موكل بالوحي جبريل وميكائيل موكل بالمطر وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهؤلاء هم سادات الملائكة الثلاثة. أعظم الملائكة وسادات الملائكة ثلاثة، جبريل ميكائيل وإسرافيل. يقول ابن القيم يقول ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه في الليل إذا قام يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الليل دعا واستفتح بهذا. يقول ابن القيم وذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة في صلاة الليل فيه سر بديع، وهو أن صلاة الليل حياة القلوب والدعاء حياة القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذكر ربوبية الله لثلاثة من الملائكة بينهم شيء مشترك وهي الحياة. قال فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب وحياة الأديان، وميكائيل موكل بالمطر وإنبات الزرع وهي حياة الأبدان. قال وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهي الحياة الكاملة لأن الناس يقومون بعدها لرب العالمين، أي الحياة الكاملة يوم القيامة. قال فناسب أن يذكر هؤلاء الثلاثة لأنهم ملائكة الحياة، ولا شك أن الصلاة والدعاء في الليل هو سر الحياة، واضح؟ وهذا أمر بديع ذكره في أول زاد المعاد وذكره في مواطن أخرى أظن من كتبه. قال ومالك خازن النار أي المسؤول عنها، وهذا بنص القرآن. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال وهناك خازن الجنة ولم يسمه باسمه لأن اسمه لم يصح من جهة الإسناد وهو رضوان، فهمتم؟ لم يقل ورضوان خازن الجنة لأنه لم يصح عنده، فنثبت للجنة خازنا ويبقى الاسم متوقفا على صحة إسناده، وقد ذكره بعض أهل العلم وبعضهم يستدل لثبوته بأبيات علي رضي الله تعالى عنه وهي تنسب له بقوله واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. لكن أيا كان نقول للجنة خازن، إن ثبت أنه رضوان قلنا به، ولم يثبت فهو خازن للجنة. والخازن هو خازن وعظيم الملائكة الموكلين بالجنة وعظيم الملائكة الموكلين بالنار، فهمتم؟ والنار لها ملائكة ولها ملائكة يعذبون الناس ويقومون عليه، ولهذا النار تأتي يوم القيامة ولها 70,000 زمام، كل زمام يجره كم من ملك؟ 70,000 ملك، احسب انت 70,000 في 70,000. قال: وملك الموت، ويسمى عند الناس عزرائيل، وهذه التسمية لم تصح من جهة الإسناد، لكن قال من قال بها من قال من أهل العلم، ولذا تجد حتى في كتب ابن تيمية يقول عزرائيل، والله أعلم إن صح قلنا به، لكن الذي جاء في القرآن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال: والمنكر ونكير، وهذا ثابت، منكر ولكن الذين يسأل الناس في القبر، والحفظ الكاتبون، وحملة العرش، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والمتفرغون للعبادة كما مر معنا، ومنهم من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد سمع أحد الصحابة يوم القيامة يوم بدر رجلا يقول: أقبل حيزوم أظن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من حيزوم هذا؟ ليس عندنا في الصحابة حيزوم. قال: هو ملك من الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر. ولهذا تجد في يقين الصحابة وإيمانهم وقوة ما عندهم من الاعتقاد ما ليس عند غيرهم، لأن الذي شهده الصحابة لم يشهده غيرهم. يعني لا يمكن واحد يأتي بعض الصحابة يكون إيمانه كالصحابة. أنت شفت ماذا شاهدوا، ماذا عاينوا، يعني عاينوا الملائكة، رأوا وسمعوا وشاهدوا أمورا لم يشهدها غيرهم، وعندهم من اليقين والإقبال على الله ما ليس عند غيرهم قطعا. قال الركن الثالث: الإيمان بالكتب السماوية. قال: وهو الإيمان بأن الله تعالى أنزل كتبه على رسوله لإقامة الحجة على خلقه. فالركن الثالث من أركان الإيمان التي لا تصح عقيدة المؤمن إلا بها الإيمان بالكتب، وهذه الكتب أنزلها الله تعالى على رسله. سبب لماذا؟ قال: لإقامة الحجة على خلقه، لأن الناس إذا نزل عليهم الكتاب تقوم عليهم الحجة، لأن هذا شيء يبين لكم الطريق المستقيم، فإن اتبعتموه اهتديتم، وإن خالفتموه ضللتم. قال: بعد أن خلقهم حنفاء على الفطرة فأغوتهم الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه ينصرانه. قال: ففيها تذكير للناس وتعليم لهم وإصلاح لهم، أي أن هذه الكتب إنما نزلت لإسعاد الناس، ولم تأتي كتب الله تعالى والكتب السماوية إلا بالخير. قال: ومنها الصحف لإبراهيم، والتوراة لموسى، والزبور لداود، والإنجيل لعيسى، وختمت بهذا القرآن العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كله متفق عليه. وإنما وقع خلاف في هل توراة موسى هي صحف موسى، لأن الله تعالى قال: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهل صحف إبراهيم اتفقنا، طيب هل صحف موسى هي توراة موسى، أو موسى عليه السلام له الصحف وله التوراة؟ قولان معروفان عند أهل العلم، والله أعلم بالصواب. قال بعدها: قال والقرآن، فالقرآن كلام الله تعالى، وكل الكتب كلام الله، وإنما وقع التحريف من الناس، وإلا كلها من كلام الله تعالى. قال: أنزله بلغة العرب وأعجزهم بهذه اللغة. قال: ناسخ للكتب السابقة وحاكم عليها ومصدق بإنزالها ومبين لما وقع من تحريف فيها، وهو محفوظ إلى يوم القيامة، تحدى الله الخلق أن يأتوا بمثله أو بعضه. إذن القرآن كما قال تعالى: ومهيمنا عليه، فهو المهيمن عليها، الخاتم لها، الناسخ لها، ما من حق فيها إلا وهو في القرآن، والباطل الذي زاده الخلق فيها أبطله القرآن. فالقرآن يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أوراقا من التوراة عند عمر، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون أنتم، لا تعلمون من أين تأخذون دينكم؟ والله لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. فالقرآن نسخ ما قبله، ولهذا العلماء إذا تكلموا على ما عن شريعة ما قبلنا قالوا: شريعة ما قبلنا إذا خالفت كتابنا قطعا يقدم كتابنا، إن وافقته نعمل بها أصالة اتباعا لكتابنا، وغيره تبع له وليس العكس. قالوا فإن جاء فيها حكم ليس في كتابنا ينظر هل يخالف أصول ما عندنا أو لا يخالف. إذا كان لا يخالف يعمل به. مثلا بعض شيوخنا يمثل لهذا بأن البقرة، كيف علمنا بأن البقرة يذبح لا ينحر؟ قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه جاءت في القرآن لكنها تتحدث عن شريعة من قبلنا. فشريعة من قبلنا وحكمها حكم كتب من قبلنا ما فيها من حق أثبتناه، وما خالف فيه كتابنا فإننا لا نقبله. قال بعدها، قال ومصدق بإنزالها، مصدق لما بين يدي من التوراة والإنجيل، أي ما فيها من حق فهو موجود في القرآن. قال ومبين لما وقع من تحريف فيها، فهم حرفوا أباحوا الخنزير وهو عندهم محرم. قالوا بأن عيسى ابن الله، والله تعالى بين أن عيسى عبد الله. قالوا في موسى ما قالوا فأبطل الله ذلك، منهم من عبد العجل فأبطل الله تعالى ذلك، منهم من طعن في داود عليه السلام وفي سليمان وفي آدم وغير ذلك فالله أبطل ذلك. قال وهو محفوظ إلى يوم القيامة. وهذه خاصية كبرى للقرآن، بأن الله تعالى حفظه وتوكل بحفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بخلاف كتب أهل الكتاب فإن الله أوكل حفظها إلى علمائهم فضيعوها. قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فبما استحفظوا، لما استحفظوا القرآن ضيعوه. أما هذا القرآن فإن الله تعالى توكل بنفسه بحفظه. ولهذا لو زاد رجل حرفا فيه فإن الله تعالى يبطل ذلك بصبيان المسلمين قبل علمائهم. زيد حرف واحد في القرآن يعني يبطل مشاكل. ولهذا قصة معروفة يذكرها العلماء عند تفسير هذه الآية، أن أحد أحبار اليهود أو أحدهم قال لا أفعلن، نعم عرض عليه الإسلام فأبى، وظن الذي عرض عليه سفيان بن عيينة الإمام المعروف، فأبى أن يسلم، ثم بعد فترة رجع وأسلم. فقال له الإمام سفيان بن عيينة، قال له رأيتك أسلمت وكنت قد عرضت عليك الإسلام فلم تسلم. فقال إني لما تركتك قلت لأفعلن أمرا، وهو أنني حرفت، أخذت نسخا من التوراة وزدت فيها ونقصت وأضفت وحذفت، ثم وضعتها في أسواق اليهود فاشتراها القوم ولم يفطنوا لها. ثم فعل نفس الأمر بالتوراة الإنجيل وغير فيه كثيرا فمر على القوم. قال ثم أخذت مصحفا وغيرت فيه أقل القليل. قال فما إن وضعت نسختي حتى ردت علي. قال فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ وأسلم بعد ذلك الرجل. والقرآن يا إخوة هو كتاب، وهو في نفس الوقت معجزة، فإن الله تعالى جعله من أعظم الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده، فهو نبي الناس إلى يوم الدين، فلا يمكن أن يعطى معجزة تكون صالحة في زمانه ولا تكون صالحة بعد وفاته. فموسى عليه السلام عصاه لا نراها الآن ولا يراها اليهود ولم يراها أحد. عيسى عليه السلام كيف يبرئ الأكمه والأبرص وكيف يحيي الموتى بإذن الله لم نراه، ونار إبراهيم لم نراها، وناقة صالح لم نراها، ولا سفينة نوح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى آية باقية بتجدد الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يأذن الله برفع هذا الكتاب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر يؤمنون. قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى، وحي كلام موجود يبقى. قال وأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا يقول العلامة شيخ شيوخنا العلامة سالم بن عدود رحمه الله تعالى في نظمه مجمل اعتقاد السلف وقد شرحناه، يقول: الرسل حق، والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب، وكلهم آمن إذ جاب البشر، ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.